سننتقل الآن إلى الصورة الثانية، وأشار بقوله ذو الكسر مطلقا كذا إلى أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة كذا تقلب ياء مطلقا. هذه مريحة، هذه خلاص مجرد ما تكون الهمزة الثانية مكسورة اقلبها ياء ولا تنظر للهمزة التي قبلها. ولهذا قال ابن عقيل: أي سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. ولهذا يقول ابن مالك إيه؟ ذو الكسري مطلقا كذا. إيش معنى ذو الكسري؟ يعني الهمزة الثانية المكسورة. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان ما قبلها مفتوحا أو مكسورا أو مضموما. إيش معنى قوله كذا؟ الكذلكة تعود إلى آخر شيء، ما قال وياء إثر كسر ينقلب، ها؟ قال ذو الكسر مطلقا كذا، يعني ينقلب ياء. قال فالأول نحو أين مضارع أن اللي هو الأنين، مصدره الأنين، إذا كان الإنسان مثلا معه أثر فبدأ ها يئن، نحن ماذا نقول؟ نقول مثلا أن زيد من وجع في رأسه مثلا، ولا لا؟ طيب هو إذا أراد أن يتكلم عن نفسه سيأتي بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة، فسيقول أينو. لكن ما الأصل؟ قال ابن عقيل وأصلها أينو كذا. عندنا همزتان، عندنا همزتان، الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. قال فخففت بإبدال الثانية من جنس حركتها، اللي هي الكسرة، لأن الثانية مكسورة فأبدلت الثانية من جنس حركتها، فصار أينو. الهمزة الأولى مفتوحة، عندنا يا ها عندنا يا مكسورة من جنس الهمزة الثانية المكسورة. قال وقد تحقق، معنى تحقق يعني ينطق بهمزتين فتقول أئنو أئي، الهمزة الأولى مفتوحة ثانية مكسورة، حققنا الهمزتين، واضح. وقوله وقد تحقق أشار به إلى أن التحقيق قليل ها، وأن الكثير هو الإبدال. قال ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل، يعني ما ورد تحقيقها إلا بالأفعال، ظاهر. قال إلا في أئمة، يعني إلا في هذا الاسم، فإنها جاءت بالإبدال فتقول إيش أئمة، ولا لا؟ وجاءت بالتصحيح فتقول أئمة. طيب والثاني إيش يقصد بالثاني؟ لا الثاني يعني أن تكون الأولى مهموزة، هي همزة، أن تكون الأولى مكسورة. ما قال سواء كانت التي قبلها مفتوحة، هذه مثل أينو مفتوحة الهمزة الأولى، أو مكسورة، يعني الأولى مكسورة ولا الثانية مفروغ من أنها مكسورة الثانية مطلقا. قال والثاني نحو يمن على مثال إصبع من أما، ها الثاني نحو يمن، إيه راحت يمن انتهينا منها، لكن هذه يمن على مثال إصبع، ما مر علينا على مثال إصبع. ليش هناك إصبع؟ قالك على أساس أن تكون الهمزة الثانية مفتوحة، لكن هذه ليه قال على مثال إصبع؟ على أساس تكون مكسورة. طبعا الآن اللي يلي الهمزة ما هو ساكن، لكن سيجري فيها مثل ما جرى هناك إعلال بالنقل، ها من أما. طيب إيش الأصل؟ الأصل إئمم على وزن إصبع كذا، إئمم على وزن إصبع. اللي حصل مثل ما تقدم، نقلت حركات الميم الأولى إلى الهمزة الثانية. إيش العلة؟ ما أريد تقولوا كيف، لا للإدغام، تمهيدا للإدغام. نقلت الآن، ما هي حركة الميم الأولى مكسورة ولا لا؟ ما قال وأصله إئمم على مثال إصبع ولا لا؟ الميم الأولى إيش عليها؟ كسرة، ونحن نريد أن ندغمها في الميم الثانية، فلا يمكن إلا إذا سكن الحرف الأول. إذا ماذا أعمل؟ سأنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية. ما هي الهمزة الثانية عندك عليها سكون؟ سأنقل حركة الميم اللي هي الكسرة إلى الهمزة الثانية. إذن ستكون الميم الأولى الآن ساكنة بعد النقل، وتكون الهمزة الثانية مكسورة، فأدغم الميم الأولى في الميم الثانية. إذن ما الغرض من النقل؟ تمهيد للإدغام. طيب، ولهذا قال ابن عقيل: وأدغمت الميم في الميم فصارت إئم، على أساس الهمزة الأولى مكسورة والثانية مكسورة، فخففت الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصارت إيم، بدل إيم صارت إيم. ها إيم، الآن نطقنا بهمزة بعدها يا. قال والثالث نحو وإنو، رجعنا الإنو، لكن سيتغير الآن. الآن نريد، ماذا نريد بالثالث؟ ها إيش المضموم؟ هذا كلام مجمل، الهمزة الأولى. ولهذا تجد أنه قال وينو، مع أنه مر علينا أينو، لكن مر باعتبار أن الهمزة الأولى مفتوحة، وهنا قال والثالث نحو وينو، أصله وإنو، والأصل أؤننو، لأنه مضارع أأننته، أي جعلته، أي جعلته يئن. إذن الآن الفرق بين أئنو وأئنو، الفرق هو التعدي واللزوم، إن الفعل الأول لازم، أئنو يعني أنا، فعل لازم ما له مفعول، لكن أئنو هذا متعد، لأن المعنى مثل ما شرح ابن عقيل، وينو يعني جعلت زيد يئن، يعني مثلا ضرب زيدا فجعله من أثر هذا الضرب يئن. هذا التصريف. والثالث نحو وينو، أصله وإنو، والأصل يعني الأصل الأصيل أؤننو، لأنه مضارع أأننته، أي جعلته يئن، فدخله النقل والإدغام. يعني أراد ابن عقيل يختصر، لأنك الآن لو أردنا نطبق القاعدة، الهمزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة، طيب فيه إدغام طبعا، لأن النون مدغمة عبارة عن نونين. طيب نرجع للأصل، أليست النون الأولى مكسورة ولا لا؟ إذن سننقل حركتها إلى الهمزة التي قبلها اللي الساكنة، ستكون الهمزة الثانية هي المكسورة، وقبلها همزة مضمومة. طبعا اتضح لنا أنه بالصورة الثانية ما ننظر لنوعية الهمزة الأولى، لأننا سنقلب الهمزة الثانية ياء بسبب أنها مكسورة ولا لا؟ ولهذا سنقول أينو أوينو أوينو، الهمزة الأولى مضمومة. طيب منين جاتنا عليا اللي بعد الهمزة الأولى؟ بسبب قلب الهمزة الثانية ياء، ظاهر؟ اي نعم. قال ثم خفف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار أينو. انتهينا الآن من الهمزة الثانية المكسورة. وقد اتضح أنها تقلب كسرة، أنها تقلب ياء مطلقة، ضمت الأولى أو فتحت أو كسرت. ضمت الأولى أو فتحت أو كسرت. سننتقل الآن إلى الصورة الثانية من الصور العقلية، وهي أن تكون الهمزة الثانية مضمومة. قال: وما، وأشار بقوله وما يضم واوا أصر، مثل اللي قبله هذه. ما دام أن الهمزة الثانية مضمومة فسنقلبها واوا دون أن ننظر إلى الهمزة الأولى، ما يهمنا، ما تهمنا الآن الهمزة الأولى، لأن ابن مالك أعطانا قاعدة واحدة، قال: وما يضم، يعني من ثاني الهمزين، واوا أصر، يعني اقلب واوا. طيب، يقول: أشار بقوله وما يضم واوا أصر إلى أنه إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت واوا، سواء انفتحت الأولى أو انكسرت أو انضمت. فالأول نحو أوب جمع أب، وهو المرعى، يعني كما في قول الله تعالى في القرآن: وإيه وفاكهة وأبا، إذن الأب هو المرعى. طيب، اجمع أب، قال: فالأول نحو أوب، أصله أأبب على وزن أفعل. طيب، أأبب إيش عندنا؟ روح للميزان، شوف الميزان يوضح لك. عندنا همزة مفتوحة وهمزة ساكنة، لا ساكنة، أفعل. إيه، طيب، إذا مثل ما تقدم جرى حركة بالنقل لأجل الإدغام، قال: فنقلت حركة عينه إلى فائه. وين العين؟ الباء الأولى مضمومة، انقلها إلى الفاء الهمزة الثانية الساكنة. قال: ثم أدغم فصار أأب، أأب، يعني عندك همزة مفتوحة وهمزة مضمومة، ولا لا، لأن نشتغل بالهمزة الثانية المضمومة، لكن الهمزة الأولى إيه؟ مفتوحة. إذن اللي أدغم إيش؟ اللي أدغم الباء مع الباء. قال: ثم خفف، على القاعدة عاد، هذا جت قاعدتنا، ثم خففت ثانية الهمزتين بإبدالها من جنس حركتها. أليست حركة الهمزة الثانية ضمة؟ أبدلت إذن الهمزة ضمة فصارت أوب. هذه الهمزة الأولى مفتوحة، أوب الواو عوض عن الهمزة الثانية المضمومة، واضح؟ والثاني إوم على مثال إصبع من أما، وترك التفصيل لأنه يعلم مما تقدم. يعني الآن أما هات على وزن إصبع، ستقول إئمم، إئمم إصبع. طيب، إئمم الهمزة الأولى مكسورة، يعني يمثل المكسورة الأولى هو الآن، والثانية ساكنة، والباء اللي إصبع مضمومة، يجري النقل، انقل الضم اللي على الباء إلى الهمزة الثانية الساكنة، فتصير الهمزة الثانية مضمومة، تدغم الميم في الميم ولا لا، ثم تبدل الهمزة الثانية إلى واو لأنها مضمومة، فصارت، لاحظوا عندك الآن، قال: والثاني نحو إوم، والثالث إيش الثالث؟ تكون الهمزة الأولى مضمومة، قال: نحو أوم على مثال أبلم. ليش ترك كلمة أصبع؟ لأنه ما فيه ضم الأول والثالث بأصبع، أقول ما فيه ضم الأول والثالث، فمثل بأبلم من أما أوم على وزن أبلم أؤمم، إذا أردنا ناتب الوزن أبلم أؤمم ولا لا؟ فالهمزة الأولى مضمومة والهمزة الثانية ساكنة، والميمة الأولى مضمومة، افترى فيها ما تقدم فقلبت الهمزة الثانية واوا، وهذا معنى قوله وما يضم واوا أصر. وأشار بقوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء، إلى أن الهمزة الثانية المضمومة. طيب الاستثناء ذا يعود لأي الصور الثلاث؟ نعم يعود للصورة الأخيرة وهو أن تكون الهمزة الثانية مضمومة، ولهذا قال إلى أن الهمزة الثانية المضمومة إنما تصير واوا إذا لم تكن طرفا. نحن ما ذكرنا أن الهمزة الثانية المضمومة تقلب واوا مطلقا، وبخلال الأمثلة اللي مرت اتضح أن الهمزة الثانية المضمومة ما هي آخر شيء، إنما هي في الوسط ولا لا، هي اللي تقلب واوا. طيب إذا كانت طرفا لحكم آخر، ولهذا يقول إلى أن الهمزة الثانية المضمومة إنما تصير واوا إذا لم تكن طرفا، فإن كانت طرفا صيرت ياء مطلقا، صيرت ياء مطلقا. وعلى هذا ما حكم الهمزة الثانية المضمومة؟ تقول إن كانت غير طرف قلبت واوا، وإن كانت طرفا قلبت ياء. طيب سواء انضمت الأولى أو انكسرت أو انفتحت أو سكنت. ليه جاءت أو سكنت؟ لأنه طبعا إذا كانت الهمزة الثانية طرفا فستكون الهمزة الأولى وسطا. نعم فتقول في مثل جعفر من قرأ قرأ، إذا أردت الوقف جعفر قرأ، فعندك الآن قرأ، يعني لو قلت قرأ صارت همزة واحدة، فإذا قلت قرأ صارت عبارة عن همزتين على وزن جعفر، يعني جعفر قرأ، جاء جعفر جاء قرأ، لكن على أساس نقول قرأ لأن نسكن ونقف ولا لا، لكن لو أردنا ننطق بالتحريك سنقول جاء جعفر وخالد، جاء جعفر وخالد، جاء قرأ وخالد، قرأ. كم عندنا من همزة؟ عندنا همزتان. طيب طبعا هذا من الأمثلة الافتراضية، ولا العرب ما تكلمت مثل هذا، لكن يقولون إن معظم الأمثلة في اجتماع الهمزتين إنما هي أمثلة افتراضية قصد بها تدريب الطالب وتوضيح القاعدة، ولا مثل قرأة واللي بيجي الآن هذه أمثلة مفروضة افتراضا، لا هو على أساس مبين الأصل، لأننا لن نقف على عند هذا الحد الآن، لكن على أساس مبين أن عندنا همزتين، أن عندنا همزتين. طيب قال فتقول في مثال جعفر من قرأ قرأ على وزن جعفر، ثم تقلب الهمزة الثانية ياء فتقول قرأ ياء ولا لا، اللي حصل أن الهمزة الثانية قلبت ياء على القاعدة اللي ذكر ابن عقيل بسبب أنها همزة متطرفة، أن همزة متطرفة، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألف ألفا فصارت قرأيا، صارت قرأيا قرأيا ولا لا، يعني الآن عندك الهمزة الأولى مفتوحة اللي تقابل الفاء في جعفر، فإذا قلت جاء جعفر جاء قرأي ولا لا، جاء قرأيٌ، جاء قرأ الهمزة الأولى ذي، ين اللي الهمزة الثانية التي قلبت إلى ياء. طيب، وتقول في مثال